غالي غالي علي املي انت ونور عيني والله غالي غالي علي املي انت ونور عيني عمري ليك وهبت هدية يا حبيبي الدايم لي بعادك دائما أذكري كل ليلة أو لحظة هنية بعادك دائما أذكري بعادك دائما أذكري كل ليلة أو لحظة هنية يا بدور يا زهرة ندية يا بدور يا زهرة ندية يا شوقي لك كثير ما شوي انت غالي غالي علي املي انت ونور عيني والله غالي غالي علي املي انت ونور عيني عمري ليك وهبت هدية يا حبيبي الدايم لي شباب زاب فيهم شبابي صر سوالي وقلبي معن يا شباب زاب فيهم شبابي صر سوالي وقلبي معن في رجاك دائما يا روحي لو غيابك طال بالسن والله غالي غالي علي انت غالي غالي علي املي انت ونور عيني عمري ليك وهبت هدية يا حبيبي دايم لي على ملك والله يا سيدي لو عطفت علي باتن على ملك انت يا سيدي لو عطفت علي باتن كان جديد بردي بسامحك من جديد اصبر واسن والله غالي غالي علي انت غالي غالي علي املي انت ونور عيني عمري ليك وهبت هدية حبيبي هتلاقي مليم.